عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أنس، بينما النبي جالس في البيت فجاء رجل يريد أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في بيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس أخرج إلى هذا وعلمه أدب الاستئذان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأدب الاستئذان. الأدب الاستئذان دي كأنها اليوم بين المسلم وبين أحكامه في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة غير موجودة أساسا، لا في شيوخهم ولا في صغارهم ولا في نسائهم ولا في شبابهم. أحكام الاستئذان قسمين: أحكام من قريب يريد أن يستأذن على أهل بيته، وأحكام للاستئذان من أهل البيت أنفسه داخل البيت. الاستئذان هو طلب الإذن في دخول في مكان ما. ممكن نذكر أولا الذي يكون من الإذن داخل البيت: زوج وزوجة وأولاد، بيت. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب للمسلمين، ليستأذنكم اللام دي لا للأمر، لا للأمر، بمعنى بالأمر الحكم اللي جاي ده، بمعنى أنني إن لم أفعله يكتب علي أنا إثم وأسأل أمام الله يوم القيامة عليه. ليستأذنكم، اللام تسمى هنا بلام الأمر، أي أن الله جل جلاله يأمر بذلك، ولا على العبد إلا أن يطيع سيده. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الأطفال لم يبلغوا الحلم، معنى أنهم لم يبلغوا الحلم غير بالغين، فإذا كانوا بالغين أوكد. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. اسمع اللي جاي دي، ثلاث عورات لكم. أول شيء اللام تسمى بلام الأمر. ثاني شيء الحكم ده لأطفال لم يبلغوا، بمعنى أنه وجب عليك أن تعلم ابنك الأدب. فإذا أراد أن يدخل على أمه قل له استأذن، ما تفتحش الباب وتخش على أمك على طول. أختك قاعدة في أوضة لها خصوصية، ما فيش حاجة اسمها افتح عليها وادخل على طول، في أدب. ليه؟ قال ثلاث عورات اسمها علة منصوصة. لذلك روى الإمام أحمد، وهذا في الأدب المفرد للإمام البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ عايز أدخل عليها أستأذن؟ خد بالك ده أحكام داخل البيت. أستأذن؟ قال: أن تحب أن تراها عارية؟ قال: لا. قال: فاستأذن بالأمر برضه. إذا حينما أدخل على أمي في غرفتها لازم أستأذن بالأمر. من الذي علم ذلك؟ لا يوجد كتاب على وجه الأرض ولا ملة على وجه الأرض تعلم الاستئذان مثل الإسلام والمسلمين. يدخل على أمه يستأذن، قال: يا رسول الله، أستأذن على أختي؟ قال: استأذن، أتحب أن تراها فإذا أردت أن أدخل على أمي على أختي وجب الإذن، لأنه قال عورات، والأصل في العورات الستر. الأصل في العورة الستر وألا تظهر. وخد بالك من حاجة عدت عليك، ربك بيقول عن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، ما بلغوش لسه، أن يستأذنوا. ثم قال ثلاث عورات، فبين أن أن العلة حفظ العورة، وبين أن العلة لهذه الحفظ العورة ألا يقع نظر هذا الطفل على أمور لا يجوز أن تجرئ وتجرح هذه الفطرة السوية السليمة للطفل برؤية مثل هذه العورات، فيكبر الطفل على حفظ العورات في البيت، وحينما يتزوج ويعلم ده أولاده. الشاهد إذا كان الله أمرك إنك تعلم ابنك إن يستأذن على أمه وأخته، والابن ده لم يبلغ الحلم، كي لا تقع عيناه على ما يكره، أمال أنت ليل نهار سايب ابنك الصغير أمام الشاشات والتلفزيونات تقع عينيها على أسوأ ما يرى، تقع عيناه على مسلسلات وأفلام عارية تماما، وما أنت سايب ابنك ليل نهار مشغل له الشاشات للأفلام والمسلسلات يرى عورات. لذلك احنا عاملين جيل دلوقتي لم يبلغوا الحلم في سنة تالتة بقى أو رابعة أو خمسة، جيل الآن بيتكلم على البنات وبيكلم بنات وبيوصف بنات. افهم الكلام عشان ما تعملكش سيئة جارية، زي ما في صدقة جارية في سيئة جارية، إنك ممكن تموت وتترك ابنك ده سيئة جارية لك يجري عليك وزرها بعد موتك وأنت في قبرك، لأنك لن تعلمه الأدب ويستمسك بك أمام ربك يوم القيامة أنك لن تعلمه دينا. إذا كان الله يا ناس يأمر بحفظ العورات داخل البيت وأن لا يقع النظر على عورة لأمه أو عورة لأخته، فما بالك إذا كان شاشات مفتوحة للنهار وتترك الأولاد الصغار والبنات صغار وكبار وأمام الشاشات، ده يقبل دي وده بيحضر دي وده يقول لي دي بحبك ودي تقول لي دي كذا، أنت منتظر من جيل زي ده يطلع إيه؟ خراب. الدين ده الإسلام ده كله أدب، الإسلام ده كله أدب وخلق. فالأصل إذا كان داخل البيت فالأصل أن تعلم ابنك أختك، لما تيجي تدخل استأذن، ولو ما تعلمش أو ما سمعش الكلام أزجره، وإن لم يسمع الكلام قد يصل إلى الضرب. جابر بن عبد الله كما عند الإمام أحمد وعند الإمام البخاري، علم ابنه الاستئذان، جابر صاحب النبي محمد علمه الاستئذان، إذا أردت أن تدخل على أمك استأذن، مش حاجة اسمها باب ينفتح وادخل، إذا أردت أن تدخل على أختك فاستأذن، أأدخل أم لا؟ فإن أذنت وإلا فرجع. فنسي مرة ودخل على أخته بغير إذن فضربه في صدره، قال ألم أقل لك من تستأذن، هذه لا ينساها أنا. ده داخل حدود البيت استئذان. الأصل أن حفظ العورات، والأصل أن الإسلام يأمر بحفظ العورات. الشباب الآن في الشوارع بيكشفوا العورات، تلاقي الشاب من هؤلاء ماشي بشرط فخذه ظاهر أو بنطلون روح مقطعه عشان فخذه ووركه، لو محدش يعرف يعني فخذه ظاهر، مع إن الفخذ عورة. باتفاق الأربعة، الأئمة الأربعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال الفخذ عورة، الفخذ عورة. وكما عند الإمام مالك في موطئه، وعند ابن ماجه، وعند الإمام أحمد من حديث جرهد رضي الله عنه، رأى النبي رجلا كاشفا عن فخذه، قال له كده، قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أنا بسأل سؤال واحد، لو واحد شاب ماسك شورت وفخذه باين وظاهر وممكن ما تحت الفخذ يظهر، والله لو قابلك النبي وش في وش، اسمع الكلام، لو النبي عليه الصلاه والسلام قابلك وش في وش وقال لك ايه اللي انت لابسه ده، غطي فخذك فان الفخذ عورة، تسمع الكلام؟ الجواب اه طبعا اسمع الكلام، ده رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب ايه الفرق بين ان انت تشوفه ويقول لك، وايه الفرق بين ان يبان لك كلامه؟ لان الحجه تقوم بشخص النبي عليه الصلاه والسلام وبعد مماته اذا بلغك كلامه. الحجه تقوم به عليه الصلاه والسلام، لكن الاصل صار عند اعداء المله كشف العورات. الاصل في الاسلام حفظ عورات الناس. شوف الاصل في الزمن دلوقتي، خارج البيت دي احكام داخل البيت، تعلم ابنك النهارده. اول شيء اللي بيعملوه الناس دلوقتي، عايز يروح يتكلم واحد يقف تحت البيت، يا فلان يا زيد يا اسامه يا مش عارف يا مين، انزل. ده اسم مش مكروه، لا ده حرام، ده حرام، حرام يعني يتكتب علي اسم واسال امام الله الا ان تفهم. قال الله عز وجل مبينا هذا حينما فعل مع النبي عليه الصلاه والسلام، وليس الحكم خاص بالنبي محمد، لان الامه تخاطب في شخص النبي عليه الصلاه والسلام، عشان ما يكونش الحكم خاص بالنبي. يعني مثلا اذا قال الله عز وجل، دي قاعده في القران، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. السؤال هنا، لئن اشركت هل النبي سيشرك؟ الجواب لا، ولكن الخطاب في امه النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن تخاطب الامه في شخص النبي محمد عليه الصلاه والسلام. يعني قوله تعالى يا ايها النبي، اسمع الايه، يا أيها النبي إذا طلقت، ولا إذا طلقتم، إذا طلقت، مع إن الآية يا أيها النبي، فممكن تمشي يا أيها النبي إذا طلقت النساء، فلماذا جاءت بالجمع إذا طلقتم؟ ليعلمك أن الأمة بالجمع تخاطب في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل حينما جاء أناس ينادون عن النبي عليه الصلاة والسلام بيناموا، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. آخر الآية، والله غفور رحيم. اذا جه حكم، اسمع الكلام، لو جه حكم واخر الايه فيها الله غفور رحيم، اعلم ان الحكم ده لو خلف يبقى ذنب، لانه قال غفور، يبقى معنى ذلك ان اللي فات ده لو تبت منه يغفره ويرحمك. اذا معنى ما مضى كان اسما. فالاصل اذا اردت ان تكلم احد لا تناديه، مفيش حاجه اسمها افتح البلكونه يا فلان انزل يا علان انزل، ده ليس من ديننا، ويأسى من عبد على ذلك، ده حرام ودي قله ادب. والادب الحكم الثاني بقى، انني حينما اذهب لي احد ماذا افعل؟ الاصل هنا عده احكام، عده اداب، عده امور المسلم الاصل ان يفعلها، والاصل ان يعلم اولاده عليها. اول شيء لا استقبل باب البيت في الوجه كده، اذا اردت انا عشان اطلع شقه واحد ما اقفش في باب شقته في وش، لا، الاصل ان اتي يمين او اتي على اقصى الشمال. فاول شيء هنا عده اداب في الحديث الذي رواه ابن داود واحمد وابن حبان من حديث انس ومن حديث ابي سعيد وعبد الله بن مسعود. شوف ادب النبي عليه الصلاه والسلام، ده فعل النبي مع الصحابه، ده هو اللي كان بيعمل كده، فما بالك الصحابه، شوف اليوم بيعملوا ايه. قال كان النبي اذا اراد اهل بيته فانما يكون اقصى اليمين او اقصى الشمال ولا يستقبل الباب بوجهه. ده مين؟ ده النبي محمد عليه الصلاه والسلام. قال بيجي روح النبي يا اما يقف اقصى اليمين يا اما يقف اقصى الشمال، وعلم النبي عبد الله بن بصر ذلك، قال فلتقف اقصى يمين او شمال ولا تقفن امام البيت ببصرك، تفتح الباب ده واحد واقف وشك، هذا حرام، هذا لا يجوز. قال النبي انما جعل للاستئذان من اجل البصر، حينما اقف امام البيت انا كشفت عورات البيت كله، والاصل ان البيت ده له عورات. الحكم الثاني او الادب الثاني، حينما اذهب لا يطرق الباب بشده. انت عارف النبي كان بيخبط ازاي على حد؟ يبقى في ادبين هنا، في الخبطه ادبين، في كيفيه الخبطه في داء الباب، وفي عدده. كان النبي حديث ابي سعيد الخدري اذا اراد اهل بيت انما يطرق الباب باظافره. ده مين؟ ده النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وكان النبي على خلاص النبي عليه الصلاه والسلام وكان يطرق باب النبي عليه الصلاه والسلام بالاظافر هكذا. اما ضق الباب بشده هذا لا يجوز، لانه يروع من هم بداخل البيت، وترويع المسلم حرام. عايز تعرف اقل حرمه في ترويع المسلم؟ روى الامام احمد والبخاري في الادب من حديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ياخذن احدكم شيء اخيه مازحا او جادا فان ذلك يروعه. انت عارف يعني ايه؟ يعني احنا قاعدين مع بعضينا واحنا اصحابه كلنا حبايب، بس عايزين يعني نفرفش العقل، فرحت ماسك التليفون بتاعك ورحت مخبيه، انا لا اخد ولا حاجه، ده احنا بنضحك، رحت ماسك التليفون ورحت مخبيه. التاني بقى عمال يدور فين التليفون، يسحب التليفون، دور، اتصل، شوف مين اللي خده، مش عارف ايه، وفي الاخر ادلك التليفون اهو، وخد يا ضحك. دي تكتب يكتب عليك انت امام الله وتحاسب عليها امام ربك وزر واسم. انا طب احنا بنضحك. لا يروي عنا مسلم مسلما ولو كان مازحا. ده نص النبي محمد عليه الصلاه والسلام. لا يجوز استخبله هنا واعمله هنا. وكل البرامج القائمه على برامج المقالب ومش عارف ايه والكلام ده اللي انت اساسي لازم تشوفها كل رمضان وتقعد تضحك عليها، كل ما يندرج تحت الحكم الحرمه دي ومشاهدتك اياها تأييد لها وتكسب اسما عليها. لان الاصل لا يروع مسلم مسلم. الامام احمد قاعد في البيت فجاء احد الطلبه وخبط على الامام احمد كان هيكسر الباب، خبط خبط جامد قوي. فقال له الامام احمد ماذا تفعل؟ ذاك دق الشرط. يقول له دي خبط الحكومه دي، ايه اللي انت بتخبطه؟ وانما يكون ذلك بالاظافر. اذا دي كيفيه الباب. ادب في عدده. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابي موسى الاشعري في صحيح الامام مسلم، قال اذا استاذن احدكم فليستاذن ثلاثا، فان اذن له والا فليرجع. احنا كده عندنا ادبين، ادب للي بيخبط وادب تاني ليك بعد الخط ده. خبط يبقى عدده كام؟ انا واروح راجع تاني على اليمين او راجع على الشمال، اروح راجع مكان تاني على اليمين او الشمال، اروح راجع على اليمين او الشمال، محدش فتح ارجع. مين اللي قال كده؟ ها؟ نبيك محمد. قال فليستأذن ثلاثة، ما ينفعش زيادة على ذلك. فإن أذن له فتح لك خير، وإلا فليرجع. لذلك قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني أنا بعد الثالثة قلت لك من ورا الباب او فتحت الباب، قلت لك معلش بس بعد اذنك ممكن بس مش وقت، ممكن حضرتك تجيلي مثلا بعد ساعه، او معلش مش وقت عشان مشغول في اي شيء اخر. الاصل فيك انت انك ترجع بغير غضب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش تقول له ده رجعني، ده انا رحت له البيت واهل الادب ما دخلنيش، ده انا رحت له البيت واللي ما ترباش ما دخلنيش. لا، انت اللي عندك قله ادب. لان الاصل اذا قيل لك ارجع فلترجع. بامر مين؟ بامر الله. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وبامر النبي عليه الصلاه والسلام، والا فان اذن لك والا فارجع. فالاصل ان ارجع. خلاص انا اسف معلش. والحكم ده يندرج ايضا في الاستئذان عند التليفون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كذلك في التليفون انا بتصل بحضرتك يبقى بستأذن منك في حاجة. يبقى الاصل ان انا اتصلت بيك ما ردتش. اتصل تاني ما ردتش. اتصل تالت ما ردتش. مفيش رابع. ما في رابع. لو زدت على ذلك انا اقسم واحمل وزرا امام الله يوم القيامة. لان هذا يحمل على الاذن ايضا. لانه اذا لم يرد عليك وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هي نفس الحاجة. دلوقتي بين المسلمين اتصل علي ما ردتش. اتصل تاني ما ردتش. اتصل تاني ما ردتش. اعرف ان ايه كل عليك. انت تتصل وانا لي الحق ان ارد ام لا ارد. لانه قال ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فالله اعطى لي الحق انا. اما ان اكلمك واما ان لا اكلمك في اي شيء اخر. فده يتصل مرة ومرة خمسة ومرة عشرة ومرة عشرين. هذه ليس بآداب دين المسلمين. ولو ما ردتش انظر الاصل من المسلمين اليوم. اما ما يردش. طب ما بيردش ليه؟ اصل بيتكبر علينا يا سيدي. ما بيردش ليه؟ اصل خلاص يا سيدي. طب ما بيردش ليه؟ هو كده ده متكبر اصلا. طب ما بيردش ليه؟ اصل هو شكله كده زعل مننا. طب ما بيردش ليه؟ اصل هو اصل هو ليه الاصل منا لأسوي الظهر. هو ليه الاصل بقى بيني وبينك سوء الظن ليه؟ ده انا اخوك مسلم. ليه الاصل مش حسن الظن؟ ليه الاصل ان ممكن يكون نايم؟ ليه الاصل ان ممكن يكون تعبان؟ ممكن يكون عنده صامت بالسمع. ممكن ممكن ممكن. اعمل له مليون عذر. هو ليه الاصل بقى بينا سوء الظن ليه؟ هو ليه الاصل بقى بين الاخ واخوه والاب وابنه والام وابنها والزوج وزوجها والاب وعياله؟ ليه الاصل بقى سوء الظن ليه؟ مع ان الاصل ان يكون بيننا ورد. فاذا حصل اي شيء التمس لي يا اخي اي حاجه. لان الاصل بينا حسن الظن. الاصل بينا الود. الاصل بينا الحب. ضع كل اصل جميل بيني وبينك. شوف اللي يجمعني ويجمعك. ده يجمعني معاك الاسلام. ده يجمعني معاك رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد. ويجمعني بينك وبينك صلاة واحدة. وبنقف انا وانت رجلنا في رجل بعض. نركع ونسجد لإله واحد. ويجمعني انا وانت اذا قال النبي امر كذا يجمعني انا وانت الاصل اتبعه. هو ليه الاصل كل الاصول دي انت مسفتها ناس وبقى الاصل بيني وبينك سوء الظن؟ شيل ده على جنب ونقي قلبك واجعل قلبك سليما لاخوانك. فالاصل ان انا بتصل. الاستجمام ثلاثه والا خلاص. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا استاذن احدكم فليستاذن ثلاثا والا فليرجع. خلاص انتهت المساله. فإذا دخل وأذن لك في الدخول في أدب. مفيش حاجة اسمها إن أنا أدخل بيت حد وأروح قاعد في أي حد. قاعد في أي مكان. الأصل إذا دخلت أن أسأل أعرف فين أجلس فين. اللي كان بيعمل دي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا دخل النبي بيت أحد يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كده رسول الله أفضل النبيين وخليل رب العالمين الذي ينزل عليه أفضل الملائكة جبريل بأفضل اذا دخل عند احد من اصحابي يقول له كده، يقول له اين اجلس؟ اعطيني. لان انت ممكن تقعد في مكان انت كاشف البيت كله، وهو مكسوف يقول لك تعالى هنا او تعالى هنا، لان انت كاشف المطبخ وكاشف الحمام وكاشف البيت كله. فالاصل قال النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الحديث رواه الامام مسلم، قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. يعني دخلت بيته وحضرت الصلاه، مش انت بقى عشان الشيخ العلامه والامام الفهامه ولحيتك وبتاع القصه انك تقوم بيه، لا، الاصل ان هو يكون ليك امام، الاصل ان يكون لك اماما، لان ده بيته. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا اذا اذن لك، قال لك اتفضل قم بيه خلاص. ولا يجلس على اريكته الا باذن الانتريه، لا يجلس الا باذنه. ما يجي يقعد، ما يقعدش في اي حته وفي اي مكان، اقعد فين؟ ده ادب. ولو قعدت ما تقعدش بقى تمسك الكتاب اللي جنبك، هو دخل جوه وانت قاعد في الصاله، شفت كتاب يروح فاتحه، شفت مش عارف تليفون يروح فاتحه، مش عارف التلاجه جنبه يروح فاتحها وجايب ازازه ميه، مش عارف ايه يروح جاي، شايف طبق فاكهه راح واخده وقاعد واخده. كل ده قله ادب. روى الامام احمد وابي داود من حديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ينظر احدكم في كتاب اخيه الا باذنه. شفت لا ينظر دي؟ لا اسلوب نهي. يعني ايه اسلوب نهي؟ يعني حرام. يعني ايه حرام؟ يعني يكتب عليك اسم، ويوم ان تلقى الله تحاسب عليه ان لم تتوب. يبقى في كتاب جنبي، انا قاعد في عربيه واحد صاحبي حاطط كتاب، حاطط تليفون، انت بتمسك التليفون وتفتحه ليه؟ بتمسك الكتاب وتفتحه ليه؟ بتفتح شيء لا يخصك ليه؟ في الزمن ده الاصل مش ليه، ده الاصل التعدي على خصوصيه الغير، ده الاصل عند الناس اليوم. لا ينظر احدكم في كتاب اخيه الا باذنه. شوف اخوك، اخوك ابن امك وابيك، لا يجوز ان تطلع على شيء يخصه الا باذنه، لا يجوز الا الاب فقط. الاب فقط له ان ينظر في امور البيت كلها ولا يستاذن احد، لانه هو قائد ورب البيت، والاصل انه يحفظ البيت وينظر في البيت ويشوف في شنطه بنته ويفتش في شنطه ابنه ويشوف هنا ويشوف هنا، بيصاحب مين، يعرف مين، بيتكلم مين، بيكلم مين. لان الاصل في الزمن ده انه اذا صاحب الولد شباب، الاصل ان عايزين يفسدوه، والبنات يفسدوا البنات، فالاصل انني احذر، الاصل انني اربي، الاصل انني احفظ. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الاصل في رب البيت ان يحفظ البيت. دي اداب لمن اراد بيتا، ودي اداب داخل البيت. والاصل ان هذه الاداب انما تعم امور المسلمين. شوف هذه الاحكام وانظر الى احوال المسلمين اليوم. نسال الله السلامه والعافيه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسالك ان تؤدبنا بآداب كتابك وسنه نبيك. المعظيم